إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما بعد، إخوة الكرام الذين يتفرقون الآن منها من هذه الساحة مع اللغة، احنا انتهينا إلى المرفوعات، وقلنا المرفوعات سبعة صح أو ستة؟ قلنا الفاعل ونائبه، وإيش ثاني؟ والمبتدأ وخبره، ثم قلنا الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن وأيضا التوابع. الفاعل هو اسم مرفوع، الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم، هذا احتراز ليخرج ايش؟ المبني المجهول، مش هيكون في نائب فاعل، لا بفاعل، فعل مبني المعلوم دل على من فعل الفعل او قام به الفعل، او قل الفاعل هو من فعل الفعل او اسند اليه الفعل. لما؟ لان اقول قام زيد، من الذي قام؟ زيد. من الذي فعل القيام؟ زيد. فهذا هو الفاعل، يعني الفاعل كأن الفاعل هو إجابة هذا السؤال، من فعل كذا؟ الإجابة هذا هو الفاعل. من أكل الطعام؟ محمد، فمحمد هو الفاعل. من شرب اللبن؟ سعاد، سعاد هي الفاعل. ما هو احنا جايين اهو الآن، قلنا من فعل الفعل أو أسند إليه الفعل. أسند إليه الفعل يأتيك مناديا عليك بإيش؟ بمات زيد. زيد ما قتل نفسه صح ولا لا؟ مات زيد، يعني أسند إليه الفعل. فإذا الفعل هو ما قام بالفعل أو أسند إليه الفعل. قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. أين الفاعل؟ لقد نصركم الله. من الذي نصر؟ الله. فهذا الذي قام بالفعل هو الله جل في علاه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قال الله جل في علاه حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أين الفاعل؟ حتى جاء، هذا فعل، والفعل لابد له من إيه؟ من مبتدأ. خطأ، الفعل لابد له من مفعول، يعني أخطأت. لا لا، أخطأتم بقى. هنا فيها تفصيل، لأن ممكن يكون فعل لازم صحيح أو فعل متعدي. الفعل اللازم الذي لا يحتاج لمفعول، لكن الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول. نقول حتى جاء فعل فلا بد لهم من فعل، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أين الفعل؟ حتى جاء. اسأل اسأل اسأل، إيش اللي جاء؟ الإجابة الحق، فالحق هو الفعل. حتى جاء الحق، فالحق هو الفعل. وظهر أمر الله، ظهر فعل احتاج له إلى فعل، إيش الفعل؟ أمر الله. أحسنت. قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، وين الفعل؟ ربه هو مضاف ومضاف الى الكاف، والكاف مضاف اليه. قال الله جل في علاه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. اين الفعل؟ الله جل في علاه هو الذي قام بها اذا صح التعبير. وفي الحديث لعن الله اكل الربا، فالله هو الفاعل. يبقى إذا الفعل هو ما قام بالفعل أو أسند إليه الفعل. قال ماتت هند. قال الله يقول بعض الحكماء كانت هند امرأة طيبة يحبها زوجها، فجاء الصاحب الخليل فرأى الزوج يبكي، قال ما يبكيك؟ قال ماتت هند. من الفاعل؟ خطأ. قل أسند إليه الفعل، نعم صحيح، هند. أكل أحمد الطعام، أين الفاعل؟ ضرب زيد عمرا، ها؟ زيد فاعل صحيح. أعطى أحمد زيدا هدية، أحمد إيش ماله أحمد؟ ضرب موسى عيسى، فين بقى أين الفاعل هنا؟ ها؟ الله أكبر، أين الفاعل؟ ضرب موسى عيسى، وين الفاعل هو الآن؟ محتملة، الاثنين فاعل، الله الاثنين يعني ما فيش مضروب فيهم، الاثنين ضربين. ضرب موسى عيسى، عيسى هو الفاعل، طيب وموسى هو المفعول، طب موسى هو الفاعل وعيسى هو لا، كلام بقى من الخطأ من المكان. فين مفتي الآن؟ أين أنت؟ ها؟ طب ها؟ لا يعني موسى تكون إيش؟ فأقول به جاي لما عنا الاحتمال أردنا الترجيح. طيب وعيسى ما الذي جعلك تقول ذلك؟ لا عيسى الذي ضرب موسى. رد علي صح ولا لا؟ لا هو احنا نقول الان ايش الاصل ان المقدم هو الفاعل، فاذا كان الاصل والامر الاحتمال فنحن ندور مع الاصل كما قال الاخ موسى هو الفاعل لان هذا هو الاصل. طيب اذا الذي يعمل الفعل هو الذي يرفع الفاعل، هناك اشياء اخرى ترفع الفاعل مع الفاعل. اسم الفاعل ينزل منزلة الفاعل في بعض أحيان ولها شروط ستأتي في مسألة التصريف. اسم الفاعل ترفع الفاعل كقول الله تعالى هو الذي مرج البحرين، هو الذي مرج البحرين، لا لا لا لا لا هذا عذب فرات، نعم هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج، لا في الآية الأخرى هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاج، قال هذا عذب فرات سائغ شرابه، الضم شرابه فسائغ اسم فاعل ينزل من سيد الفاعل طبعا بشروط كما قلنا ستبينها في التصريف، سائغ اسم فاعل ينزل من سيد الفاعل فيرفع الفاعل. فإذا سألتك سؤالا واضحا سائغ شرابه، والشراب هنا ايش؟ ما هو سائغ شرابه، شراب الشراب هنا ايش؟ فاعل، لا فاعل، سائغ شرابه فاعل، وايش اللي رفع هذا الفاعل؟ اسم الفاعل، يبقى اسم الفاعل هو الذي رفع الفاعل. ايضا الذي يرفع الفاعل الصفه المشبهه، كان تقول محمد منير وجهه، يعني كانك تقول استنار وجهه، منير وجهه، ايش اللي رفع الوجه هنا؟ اللي جعله فاعل، ما الذي رفعه؟ تقول الصفة المنير، منير الصفة المشبهة. أيضا الظرف، الظرف ظرف المكان يمكن أن يرفع الفاعل، تقول محمد عندك أخوه، ما الذي رفع أخوه؟ عندك الظرف، محمد عندك أخوه، فهذا أيضا يرفع الفاعل، فالظرف يرفع الفاعل. والجار والمجرور أيضا يرفع الفاعل كقول الله تعالى أفي الله شك، أفي الله شك، فشك فاعل لها نوعان من الإعراب، لكن نحن نتكلم في الشاهد هنا أفي الله شك، ما الذي رفع شك وجعلها فاعلا؟ الجار والمجرور، أفي الله شك، في الله شك، لا والله أفي الله شك، فالشك فاعل والذي رفعه الجار والمجرور. أحكام الفاعل، للفاعل أحكام كثيرة، منها أولا وجوب رفعه، وجوب رفع الفاعل. أشرق الفجر وطلعت الشمس، وأنا ها خطأ، خطأ، لأن الفجر فاعل وحكم الفاعل أنه مجرور بكسرة ظاهرة، خطأ، استغفر الله، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، خطأ آخر. الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الأصل بقى الأصل الضمة هم ينوب عنها. طيب أقول أشرق الفجر ليش؟ لأن حكمه الفعل أنه وجوبا يرفع. أشرق أشرق الفجر جاء النصر فقرأها رجل جاء النصر كنا أخطأ جاء النصر أخطأت الصحيح جاء النصر لأن حكم الفعل أنه مرفوع. قال الله تعالى نعم العبد سكن تسلم وأنتم ائتوني بالتشكيل نعم العبد إنه أواب ها نعم العبد خطأ نعم العبد خطأ نعم العبد لأن الفعل الأصل فيه الرفع. هذا الحكم الأول وجوبا. الحكم الثاني لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالفعل هنا الأرض. إذا قلت الأرض زلزلت لا يمكن أن تقول تقدم الفعل على الفعل في حال من الأحوال. فوجوبا لابد من تأخير الفعل عن الفعل وتقديم الفعل على الفعل. لما؟ لأمن اللبس من إيش؟ من اشتباه إيش بإيش؟ أبو معاذ يا أبا معاذ لأمن اللبس من إيش؟ الأرض زلزلت زلزلت الأرض. قلنا وجوب تقديم الفعل على الفاعل ده من أحكام الفاعل لنأمن الالتباس من إيش؟ لأمن اللبس من شيء بشيء. نعم المبتدأ بإيش؟ بالفعل. إن أنا قلت الأرض زلزلت إذا تقدم الفاعل على الفعل أصبح الجملة إيش؟ إثنية لا فعلية. فأصبح هذا مبتدأ والجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي خبر هذا المبتدأ. فهذه دلالة واضحة أن نقول بأنه يجب تقديم الفعل على الفاعل لأمن اللبس بين الجملة الاسمية والفعلية. وأيضا تقول مثلا خرج أحمد أحمد خرج. الفرق بينهما إيش؟ أحكام الفعل. خرج أحمد وجوبا لابد خرج تكون متقدمة على أحمد. لما؟ لأن أحمد فاعل أن أحمد والفاعل لا يتقدم على الفاعل. لكن لو قلت أحمد خرج انتقلت من جملة فعلية إلى جملة اسمية فصار أحمد من فاعل إلى مسمى آخر وهو مبتدأ. وخرج خرج خبر خرج خبر خرج خبر خرج فعل ماض صحيح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من فعل وفاعل في محل رفع خبر أحمد. مفهوم؟ طيب أن سامي خلاص سامي بينظر في العرس متى هو نعم. طيب من الأحكام أيضا التعلق بالفعل أنه عمدة إن في نحو عندنا عمدة وإيش وفضلة صح؟ مش كل المنصوبات فضلة. نعم هو عمدة يعني أساس من الأسس من أسس الجملة. فالمنصوبات فضلة لكن المبتدأ أو الخبر أو الفاعل فدي عمدة. وهو إما أن يكون ظاهرا أو مستترا. إما أن يكون ظاهرا أو مستترا. ظاهرا يعني إيش؟ أكل أحمد خرج محمد هذا ظاهر. أو يكون ضمير والضمير له نوعان. إما أن يكون ضمير متصل أو إيش أو ضمير مستتر صحيح؟ طيب ما هو منفصل فيكون مستتر واحد الاثنين ما تخاف واحد ما فيش فرق له واحد يا شيخ بس واحد ما بخطاكش. الضمير يكون مستتر ويكون متصل. طيب أولا يكون ظاهرا. قال الله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. فقال هذا فاعل أين فاعله لهم فهذا فاعل لكنه العلامة الرفع لا تظهر خطأ فاحش. من اللي قال لهم؟ طب ايش اعراب لهم؟ فقال لهم رسول فرسول الله هو الفاعل. فرسول هو الفاعل لأنه هو القائل ده الظاهر. ويأتي مستترا فيكون ضميرا مستترا. وهو إما أن يكون مستترا وجوبا أو مستترا جوازا. والاستتار وجوبا يعني يكون الفاعل ضمير مستتر واجب الاستتار وجوبا مستتر وجوبا في حالات ثلاث أو في حالات أربع. حال الأول أن يكون الفعل فعل أمر بقيد للواحد المخاطب. إذا كان الفعل فعل أمر للواحد المخاطب أقول إذن الفاعل سيكون ضميرا مستترا وجوبا لا جوازا وجوبا، كقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضين يلعبون. قل يعني قل أنت يا محمد، صحيح ولا لا؟ هذا الفاعل صح، وهذا الفاعل ضمير مستتر وجوبا لا جوازا. إذا كان الفعل فعل أمر واحد المخاطب فإننا نقول الفاعل يصير الفاعل يكون ضميرا مستترا وجوبا. ومعنى وجوبا أيضا أنت لا تستطيع أن الظاهر أن يحل محله، لا يمكن للظاهر أن يحل محله. هذا الذي يبين لك أنه على الوجوب، الاستتار على الوجوب. الثاني أيضا الفعل المضارع الذي في أوله همزة يبتدئ بالهمز أيضا فاعله يكون ضميرا مستترا وجوبا، فقول الله تعالى سأصليه سقر. من الذي سأصليه؟ من الذي سأصليه؟ الله. سأصليه أنا يعني سأصليه سقر. الحالة الثالثة الفعل المضارع الذي أوله نون، يبقى عندنا فعلان مضارعان الفعل يكون ضميرا مستترا وجوبا عندما يبتدأ بالهمزة، والثانية إذا ابتدأ بالنون، كقول الله تعالى نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم في الخيرات، نسارع ايش؟ نحن. وهذا وجوبا. ليش وجوبا؟ لانه فعل مضارع ابتدأ بالنون فيكون الفعل ضمير مستتر وجوبا. نسارع نحن، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الحالة الرابعة والاخيرة اذا ابتدأ الفعل المضارع بالتاء، يبقى عندنا حالات ثلاث فيها الفعل المضارع، حالة واحدة فعل امر. إذا كان فعل الأمر مخاطب للواحد المخاطب يبقى يستتر الفاعل وجوبا، وإن كان فعل الأمر ابتدأ بهمزة فيستتر وجوبا. هذا ضابط لك متى يكون جوازا متى يكون وجوبا، إذا ابتدأ بالهمزة أو ابتدأ بالنون أو ابتدأ بالتاء، فقول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. يا أيها النبي لما تحرم، ابتدأ الفعل بإيش؟ بالتاء. لما تحرمه أنت، لما يبقى ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت وهو مستتر وجوبا. لما؟ لأن الفعل ابتدأ بالتاء. هذا ضمير مستتر وجوبا. النوع الثاني ضمير مستتر جوازا لا وجوبا، وهو الذي يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله، هو الذي يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله. وهذا له مواضع، منها المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وأفسر لك آية المنافق. قول صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، يفهمه كثير من الناس فهما مغلوطا، إذا وعد أخلف وعد وبيع النية على إيش؟ على الخلف. هذا المنافق. هذا نقله الحافظ ابن حجر باتفاق في الفتح، باتفاق، اوعى تخرم الاتفاق. تبين لي؟ تبين لو في علم زايد ناخذ به، لكن هذا الذي علمت عن علمائنا ان الصحيح في هذا في فهم هذا حديث آية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف، يعني اذا وعد وبيت النية على الخلف. نحن الان بصدد الكلام على الضمير المستتر جوازا. الحالة الأولى المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. أين الفاعل؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. أين الفاعل؟ في الفعل إذا حدث، أين فاعله؟ إياك أن تأتي بفعل إلا وتجر بعده وتبحث عن الفاعل، لا يمكن أن يأتي فعل هكذا وليس عنده الفاعل، لا، بحال من الأحوال. إذا حدث فعل، وين فعله؟ ضمير مستتر تقديره هو وجوبا خطأ جواز. ليش جوازا؟ انتبه عليه الوصف اللي ايه؟ نعم، ممكن نقول إذا كذب زيد، سيب ما احنا انا بعدت محمد تشريفا للاسم، إذا كذب زيد آية المنافق، إذا كذب زيد وإذا وعد زيد يعني يمكن أن يحل الاسم الظاهر مكانه. فإذا الحالة الأولى المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، الحالة الثانية المرفوع باسم الفعل والذي تفصل بعد ذلك، الحالة الثالثة أو الحالة الثانية المرفوع باسم الفعل السحاب هيهات. فيعني التقدير هنا السحاب هيهات هو بعد، نعم اسم فعل بمعنى بعد، هيهات هو، هيهات هو. فهذا يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله. هذه من أحكام الفعل. يبقى لنا أحكام أخرى للفعل، وهي هل يفرد الفعل يكون يلزم صيغة واحدة مع الفاعل، أو يمكن أن يتغير بتغير الفاعل، يعني كأن تقول مثلا جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، هذا وقوف على صيغة واحدة صحيح غير متغيرة، جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، فعند المفرد كان الفعل مفردا صحيح، وعند التثنية كان الفعل مفردا، وعند الجمع كان الفعل مفردا. فهل يمكن نقول جاء الزيدون في لغة ضعيفة اسمها لغة ايش؟ ايوه من الذي قالها على استحياء؟ لا، اكلون البراغيث، اكلون البراغيث، يعني هو يقول اكلوني البراغيث جمع. طبعا هذا فيها تأويلات، لكن هذه لغة شاذة. الصحيح ان يثبت الفعل صيغة واحدة مع الفاعل، سنأتي بها بالتفصيل الاسبوع القادم. وايضا من احكام الفاعل تاء التأنيث، متى توضع متى لا توضع، وسنبين ذلك المؤنث، الفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.